بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 34 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور صلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه باب صلاة الخوف، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب صلاة الخوف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. المختار منهم جعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلت للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى، وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه ويفعل كل ما يحتاج، يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال أحمد: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة، أو قال ستة أو سبعة، يروى فيها كلها جائز. قال شيخنا: والمختار منها هو الذي اختاره الإمام أحمد، وهو ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة واجه العدو. وجاه ايش مكتوب عندك أنت؟ وجاه العدو. نعم. وطائفة وجاه العدو. نعم. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. ورواه سهل بن أبي حثمة أيضا. قال أبو الخطاب: ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة، ونص أحمد خلافه. أكمل. فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود على قدر طاقتهم، لأن الله سبحانه قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من عرب أو غيره للآية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. باب صلاة الخوف. ذكر المصنف هنا رحمه الله بعد صلاة السفر هذا الباب، وهو صلاة الخوف، أي الصلاة التي يصليها المرء في حالة الخوف. وصلاة الخوف قطعا مشروعة، ومشروعيتها يعني نفهم من مشروعية صلاة الخوف على هذه الصفات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دلالة، وفيها الدلالة القاطعة على مدى أهمية الصلاة أولا في دين الله سبحانه وتعالى، حيث أن المرأة ليس له أن يترك هذه الصلاة أو يؤخرها عن أوقاتها، حتى في حال الخوف وفي حال الحرب وفي حال يعني تلاحم السيوف وتلاحم الصفوف مع الأعداء. وأيضا مشروعية هذه الصلاة تدلنا أيضا على مدى أهمية صلاة الجماعة، حتى في هذه الحالة التي يشتد فيها الخوف ويبلغ هذا المبلغ العظيم، شرع وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بأن قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى طائفتين في صور عدة يصلي بهم الصلاة جماعة وفي وقتها عليه الصلاة والسلام. فأقول يعني هذه الصلاة أو يعني مشروعية الصلاة تدل يعني دلالة عظيمة جدا على مدى أهمية الصلاة أولا، ثم على مدى أهمية الجماعة وأن تصلى جماعة مع الإمام، وفي القطع في المكان الذي ينادى بها. ثم صلاة الخوف أو هذه الصلاة التي شرعها وصلاها النبي عليه الصلاة والسلام في الحروب والغزوات والمعارك وغيرها مشروعة وهي محكمة ثابتة، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الله سبحانه وتعالى ما يدل على خصوصيتها بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بزمنه وأيامه، ولا جاء أيضا ما يدل على نسخها لا في الكتاب ولا في السنة، فهي محكمة ثابتة مشروعة في زمن النبي وبعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ألحق العلماء والفقهاء بهذه الصلاة وبهذه الصور وبهذه الهيئة في هذه الصلاة الخاصة، ألحق العلماء الأحوال التي تشابهها من وجود السبب الداعي لهذه الصلاة على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة وعلى هذه الصورة من حالات الخوف أو الحالات التي تستدعي الحراسة من الأعداء، سواء كانوا من المسلمين من قطاع الطرق وغيرهم أو كانوا من الكافرين الأعداء. إذا يعني وجد السبب وهو الخوف وطلب أو استدعاء واستلزام الحراسة وغيرها أمنا وطلبا للسلامة والنجاة، شرعت هذه الصلاة سواء كانت في المعارك أو في غير المعارك. صور صلاة الخوف، قطعا عد الفقهاء صورا كثيرة جدا، ذكر بعضهم كما قال ابن القيم رحمه الله 17 صورة، و17 يعني حالة من حالات وهيئة من هيئات صلاة الخوف. يقول ابن القيم رحمه الله: أصولها ترجع إلى 6 صور أو 7 صور فقط، ولكن اختلاف الفقهاء واختلاف الصور التي ذكروها مرجعها إلى اختلاف بعض الرواة في بعض هذه الأصول الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعد كثير من الفقهاء كل رواية اختلفت عن غيرها أنها صورة خاصة أو أنها هيئة من هيئات الصلاة، فهي في أصلها أقول ترجع إلى 6 أو إلى 7 صور، ولكن عدها الفقهاء لاختلاف الرواة وغيرهم إلى 17 صورة. من هذه الصور ما ذكره المصنف هنا وما يعني قرأناه وما سمعناه الآن من القارئ. هذه صورة من يعني الصور التي ذكرها أو التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله وذكرها الشارح أيضا، وهي أن يعني يقسم الإمام الجماعة إلى طائفتين ثم يصلي بالطائفة الأولى ركعة، يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تفارق الإمام وتتم صلاتها، والإمام ينتظر يعني بعد الفراغ من السجود من سجدتي الركعة الأولى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية. هذه الصورة اللي قرأناها الآن، الصورة التي قرأناها بعد فراغ الإمام وبعد صلاته مع المأمومين وبعد الفراغ من السجدتين من الركعة الأولى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، ثم يستمر واقفا ينتظر الجماعة والطائفة التي خلفه حتى تتم صلاتها، لأنها قطعا بعد السجود فارقت انتبهوا للصورة، الصور كثيرة، فارقت الإمام فتتم هذه الطائفة صلاتها فتصلي الركعة الثانية على أن الصلاة صلاة ثنائية، لأن صلاة الخوف أيضا تشرع في السفر وفي الحضر. فإن كان في السفر، إن كانوا قطعا مسافرين هم الغزاة هم أهل الهجوم، فقطعهم في السفر فيصلون الرباعية إلى إلى ركعتين، فيصلي الإمام أقول ينتظر الإمام في الركعة الثانية ويطيل الانتظار والوقوف حتى تنتهي الطائفة الأولى من ركعتها الثانية ومن تشهدها ومن تسليمها، ثم تقوم إلى إلى الحراسة وجاه العدو وفي اتجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصف مكان الطائفة الأولى، ثم يبدأ بهم الإمام في القراءة في الركعة، الإمام قطعا في الركعة الثانية وهذه الطائفة في الركعة في الركعة الأولى، ثم يتم بهم ركعته الثانية ولهم قطعا الأولى انتبهوا، يتم الإمام مع هذه الطائفة الثانية ركعته الثانية وهي لهم وهي لهم أولى. فإذا أتم التشهد بعد الركوع وبعد السجدتين وبعد التشهد أطال الجلوس في التشهد، وبعد الانتهاء من السجود من سجدتي الركعة الثانية للإمام تقوم الطائفة الثانية حتى تأتي بالركعة فإذا جلست إلى التشهد تشهدوا مع الإمام ثم سلم الإمام وسلم المأمومون أو سلمت الطائفة الثانية بعد تسليم الإمام. الصورة واضحة، هذه صورة من الصور، وقطعا الصورة هذه ثابتة مما اتفق عليه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وغيرهم كذلك في السنن والمسانيد. الصورة الثانية، نعم، لا نحن الأسئلة اتفقنا قديما ايش الأسئلة ترجع، يعني اكتب الملاحظة اللي عندك واخر السؤال. نعم اعيدها. طيب، يعني اخشى ان يصير في ملل بالنسبة للاخوان. واضح الصورة الاولى؟ الصورة الاولى واضحة؟ خلاص انا اشرح لك اياها بعدين. طيب، الصورة الثانية يعني من الصور الاخرى التي ذكرها العلماء ايضا وثبتت في السنن، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بكل طائفة ركعة. يصلي الامام قطعا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الامام الركعة الاولى بالطائفة الاولى، فاذا فرغ المأمومون من سجدتي الامام في الركعة الاولى قطعا ايش سلموا، يجلسون للتشهد ثم ايش يسلمون وينصرفون الى ايش الى مقابلة الاعداء، ثم تأتي الطائفة الثانية والامام ينتظرهم في الوقوف في الركعة ايش، ثم يصلون بصلاة الامام الركعة الثانية، ثم يسلم الامام عن ركعتين ويسلم هؤلاء عن ركعة واحدة مجزئة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح. الصورة الثالثة ان يصلي الامام بكل طائفة ركعة، فيصلي بالطائفة الاولى الركعة الاولى ثم مع اتمام الركعة الاخرى والامام ينتظرهم، يعني تصلي الطائفة الركعة الاولى، تصلي الطائفة الركعة ايش الركعة الاولى والامام ينتظر، ثم ينصرف هؤلاء الى مواجهة الاعداء، وتأتي الطائفة الاخرى مع اتمام الطائفة الركعة الاخرى والامام ينتظرهم، يعني يتمون صلاتهم والامام ينتظرهم، ثم تأتي الطائفة الاخرى ويصلون مع الامام الصلاة ايش الصلاة ويتمون بقية صلاة الامام. يعني اما ان يسلم الامام واما ان لا يسلم الامام، يعني الامام قد يسلم معهم ثم يعني يتمون هؤلاء الصلاة الكاملة مع الامام، او الصورة التي ذكرنا قبل الامام لا يسلم ولكن ينتظر الطائفة ايش الاخرى، يعني يصلي الامام كم صلاة يصلي، يعني صلاة كاملة بركعتين مع الطائفة الاولى ثم صلاة كاملة مع الطائفة ايش، قطعا الاولى بالنسبة للامام فريضة والثانية بالنسبة للامام ايش نافلة، والصلاتان بالنسبة للطائفتين ايش فريضة. واضح؟ ها؟ طيب، الصورة الرابعة، الصلاة ركعة بكل طائفة وينتهي الامام ثم تقضي كل طائفة ركعتها، ولكن بعد فراغ الامام من جميع صلاته، يعني تصلي الطائفة الاولى الركعة الاولى مع الامام ثم تبقى في صلاتها وتذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الاخرى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي الطائفة الاخرى خلف النبي وتصلي الركعة ايش الثانية مع النبي مع الامام، ثم لما يفرغ الامام قطعا تقوم هذه الطائفة الثانية وتأخذ اسلحتها، والطائفة الاولى تتم صلاتها تقضي الركعة الباقية عليها، ثم بعد فراغ الطائفة الاولى تقضي الطائفة الثانية ايش ركعتها الباقية عليها. واضح الصورة؟ الحقيقة الصور كثيرة جدا، لكن نحن ان شاء الله بعد ما ننتهي من هذه نقرأ يعني كلام الامام ابن حزم، لانه اوجز ورد على كثير من الفقهاء في مسائل يعني اختلفوا فيها. هذه الصور يعني التي ذكرها العلماء والتي اعتمدها الفقهاء وقطعا ثابتة في البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب، هذه كلها اذا كان الاعداء في ايش في غير جهة القبلة. اما اذا كان الاعداء في جهة القبلة، اذا كان الاعداء في جهة القبلة فهناك صورة اخرى، يصلي الامام بجميع المصلين، يعني يكونون جميعا طائفة واحدة وجماعة واحدة، ولكن اذا سجد الامام يعني في متابعة الامام بالنسبة للجميع واحدة في قيامه وفي ركوعه وفي قيامه بعد الركوع، فاذا سجدت الطائفة الاولى، الصف الاول تعتبر طائفة اولى والصف الثاني تعتبر طائفة ايش، فنحن راح نقول طائفة، تسجد الطائفة الاولى التي هي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الامام ايش مباشرة تسجد معه، والطائفة الاخرى ايش تبقى يعني واقفة تنظر الى جهة ايش، لان الاعداء في جهة ايش في جهة القبلة، فاذا فرغت الطائفة الاولى إذا فرغت الطائفة الأولى من السجدتين قطع تسجد هذه بعد فراغ إيش بعد فراغ الإمام من السجدتين يسجدون ثم يلحقون الإمام في قيامه وفي قراءته في الركعة إيش في الركعة الثانية. ولكن إيش يحصل؟ تتأخر الطائفة الأولى وتتقدم الطائفة إيش يعني الصف الأول يجي ثاني والصف الثاني يجي إيش يجي أول. فإذا سجد الإمام في ركعته الثانية سجدت معه الطائفة إيش الأولى التي كانت ثانية في الركعة إيش الأولى، والطائفة الثانية قطعا التي كانت أولى في الركعة الأولى تبقى إيش تبقى واقفة تنظر إلى جهة القبلة. فإذا فرغوا من سجدتهم سجدوا ثم تبعوه في إيش في التشهد ثم سلموا جميعا بتسليم إيش بتسليم الإمام. واضح الصورة؟ هذه الصورة أيضا من الأحاديث المتفق عليها في البخاري ومسلم وفي غيرهما مما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صور أخرى كثيرة جدا ذكرها كثير من الفقهاء قطعا يعني لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني ليست من الأصول التي قطعا ذكرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الخوف أيضا قطعا تشرع كما قلنا في السفر وفي الحضر، يعني الصورة التي قلناها في الركعة الواحدة تكون ركعتين في حال إيش قطعا حال الحضر كيف يكون كيف يكون يعني كيف تكون صلاة الخوف في حال الحضر؟ لا لا يعني متى يعني صورتها كيف تكون؟ إذا هجم الأعداء على قوم يقيمون في إيش في أرضهم وفي بلادهم، قطعا في هذه الحالة إيش يعني لا يقصرون من الصلاة ما يتمون صلاتهم. منع صلاة الخوف في حال الحضر الإمام مالك رحمة الله عليه، ولكن قطعا رد عليه العلماء قول ردودا كثيرة جدا. هذا يعني ملخص ومختصر عن صلاة الخوف، ولكن نحن الآن يعني نقرأ إن شاء الله في كتاب المحلى ونشوف كلام الإمام ابن حزم، وهذه قد عودناكم لأن هذا ثاني ولا ثالث مرة نجيب كتاب المحلى. نعم، لأن الحقيقة الإمام ابن حزم رحمة الله عليه من الأئمة العلماء المجتهدين، وإن كان يعني كثير من الفقهاء لا يحبونه ولا يحبون فقهه، ولكن الأصل قطعا ما وافق الكتاب والسنة. اقرأ إيش في صفحة 33 الجزء الخامس. قال الإمام العالم العلامة ابن حزم الأندلس رحمه الله تعالى: صلاة الخوف مسألة من حضره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين، نعم البغاة وقطاع الطرق وغيرهم، نعم، أو من نار أو من حنش حنش ثعبان أو من حنش أو يعني سواء كان أعداء كانوا أعداء أو كان أمور يعني طبيعية من النار وال نعم أو سبع نعم أو غير ذلك وهم في ثلاثة فصاعدا. طبعا أنا ما راح نعيد نشرح الأشياء اللي تحتاج إلى شرح مع يعني في مرورنا وقراءتنا. نعم، وهم ثلاثة فصاعدا كيف يعني وهم في ثلاثة فصاعدا؟ من هم الذين يريدون إيش صلاة الخوف؟ نعم يعني لا بد أن يكونوا ثلاثة، وإيش لماذا لا ثلاثة ونحن نعرف أن اثنان فما فوقهما إيش جماعة؟ لما اشترط الثلاثة هنا؟ لأنه قطعا ما تتم الحراسة ولا التقسيم إلى طائفة إلا بوجود إيش أقل العدد وهو إيش ثلاثة. نعم، فأميرهم مخير بين 14 أميرهم أي إمامهم. نعم، فأميرهم مخير بين 14 وجهة. هذه الوجوه التي ذكرها كثير من الفقهاء وعدها بعضهم كما قال ابن القيم ووافقه أيضا ابن حجر رحمة الله عليه أنها وصلوها إلى 17. نعم، كلها صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصول هذه الصور المتكررة والمتعددة كم؟ ست صفات أو كتاب سبعة، هذا قاله ابن القيم رحمة الله عليه، وكذلك ابن الحافظ يقول هذا هو المعتمد في الفتح، وسبقهما الإمام أحمد رحمة الله حيث أنه ذكر أنها ست إلى سبع فقط. نعم، كلها صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بيناها غاية البيان والتقصي في غير هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. نعم، يعني الظاهر له كتاب خاص في صلاة إيش؟ نعم، وإنما كتبنا كتابنا هذا للعامي والمبتدئ. سبحان الله، هذا الكتاب قطعا يعد من يعني أصعب كتب الفقه، ويعني من أعظمها يعني وأشملها يعني علما ومعرفة ويعني مناقشة للفقهاء وغيرهم والرد عليهم، ويقول هذا كتبناه لمن؟ الله يرحم الحال. هكذا كان العوام كانوا على هذا المستوى، عامة الناس كانوا على مستوى هذا الكتاب قديما، ويعني الفقهاء والعلماء والدكاترة يعجزون عن فهم هذا الكتاب في هذا الزمان. نعم، وإنما كتبنا كتابنا هذا للعاقل والمبتدئ وتذكرة للعالم. نعم. فنذكرها هنا بعض تلك الوجوه مما يقرب حفظه. يقرب مما يقرب حفظه. حفظه. يسهل فهمه. ويسهل فهمه. نعم. ولا يضعف فعله. نعم. ولا يضعف فعله. وبالله تعالى التوفيق. فإن كان في سفر فإن شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلم وسلموا. ثم تأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم ويسلمون. سورتين يعني إما أن يسلم قطعا فيكون يصلي كم صلاة؟ يصلي يعني نعم أو أنه لا يسلم وينتظرهم. نعم. فإن كان في حضر صلى بكل طائفة أربع ركعات وإن كانت الصبح صلى بكل طائفة ركعتين. نعم يعني يصلي مرتين. نعم. وإن كانت المغرب صلى بكل طائفة ثلاث ركعات الأولى فرض الإمام والثانية تطوع له. نعم. وإن شاء في السفر أيضا. لكن الفقهاء يقولون قطعا أنه حتى صلاة المغرب ممكن يعني ليس كقول الإمام بن حزم رحمة الله عليه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يصلي بالطائفة الأولى إيش على الصور التي ذكرنا إما أن ينتظرهم في الركعة الثالثة ينتظر الطائفة الأولى في الركعة الثالثة ويطيل الانتظار حتى تتم الطائفة الأولى الركعة إيش الثالثة ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعة ثم يسلم وقطعا تتم الطائفة الثانية إيش. نعم. وإن شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة ركعة ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهما. نعم أعد أعد. وإن شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة. إذا الصورة الأولى التي ذكرها هنا انتبهوا لأنه قطعا راح يرتب الكلام على هذا. الصورة الأولى التي ذكرها ابن حزم رحمة الله عليه قال إن كان فإن كان في سفر فإن شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلم وإيش يعني يصلي مرتين أو أنه ينتظرهم كما قلنا على قول إيش الفقهاء رحمة الله عليهم. الصورة الثانية أيضا إن كان في سفر قال إيش قال صلى بكل طائفة ركعة ركعة قطعا هو يصلي كم والطائفة تصلي كم ركعة. نعم مجزئة. ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهما يعني يجزئ كل طائفة ركعتها من ركعتين. نعم. وإن شاء هو سلم وإن شاء لم يسلم. نعم يعني إن شاء سلم بركعة واحدة مع الأولى ثم يصلي ركعة أخرى مع الثانية أو أنه يجمع ركعتين ركعتين في إيش بتسليمة وأحسنتم انتبهوا. نعم. ويصلي بالأخرى ركعة ويسلم ويسلمون ويجزئهم. نعم. وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة والإمام أنا ترى الآن أسألكم سؤال نشوف اللي انتبه للصور اللي ذكرها ولا ما انتبه. ها نعم. وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة والإمام واقف فعلت ثم تفعل الثانية أيضا كذلك. نعم. فإن كانت الصبح صلى واضح. نعم أعد أعد القراءة. وإن شاءت الطائفة وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة والإمام واقف فعلت ثم تفعل الثانية أيضا كذلك. إيش يعني كذلك؟ ها كيف؟ طبعا لهم ثانية أيضا ليست أولى. نعم. فإن كانت الصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم وقف ولا بد وقضوا ركعة ثم سلموا. نعم. ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة ثم سلم ويسلمون. واضح ماشي. فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين فإذا جلس قاموا فقضوا ركعة وسلموا وتأتي الأخرى فيصلي بهم الركعة الباقية فإذا قعد صلوا ركعة ثم جلسوا وتشهدوا ثم صلوا الثالثة ثم يسلم ويسلمون. نعم. فإن كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفر أو ركعة واحدة وتجزئه. واضح. كيف يعني وإن كان وحده؟ ما هذا المصلي وحصل عنده إيش؟ خوف من عدو او قاطع طريق او نار او غرق او حريق وغيره. نعم. فاما ان يصلي ايش نعم واما ها كيف طبعا هذا في السفر. نعم. واما الصبح فاثنتان ولا بد والمغرب ثلاث ولا بد وفي الحضر اربع ولا بد. واضح ها يعني فقط هذه في الثنائية يستطيع ان يصليها ايش ركعة واحدة. نعم. ها اللي أصلها الرباعية. نعم. سواء ها هنا الخائف من طلب بحق من طلب من طلب بحق سواء ها هنا من طلب بحق أو بغير حق. لا الخائف من طلب سواء ها هنا الخائف من طلب من طلب أو من طالب يعني يعني يعني الذي يطلبه والذي يلحقه والذي يخيفه معه الحق أو ليس معه إيش ليس ظالم يعني إما ظالم وإما محق كله سواء هذا بالضبط مثل مسألة إيش عند الفقهاء ورد عليهم ابن حزم، مثل إيش؟ مثل القصر في السفر، إن كان يعني مسافر في معصية أو في إيش أو في طاعة. كذلك هنا يقول سواء كان الطلب هذا بحق أو بغير حق. ها؟ نعم. سواء ها هنا الخائف من طلب بحق أو بغير حق. من طلب أو من طالب كما تشاء. سواء ها هنا الخائف من طالب بحق أو بغير حق. أحسن. طيب. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قصده العموم. قصده إيش؟ العموم. نعم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نعم. فهذه الآية تقتضي بعموم الصفات التي قلنا نصا. نعم. ثم كل ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يرغب عن شيء منه. قال الله تعالى آمنا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وكل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من ملته، وملته هي ملة إبراهيم عليه السلام. وقد ذكرنا قبل هذا بيسير في باب من نسي صلاة فوجد جماعة يصلي صلاة أخرى في حديث أبي بكرة وجابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين في الخوف ثم سلم، وبطائفة أخرى ركعتين ثم سلم. وذكرنا من قال ذلك من السلف فأغنى عن إعادته، وهذا آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكرة شهد معه نعم شهد الغزوة يعني نعم. أو شهد الصلاة شهده معه ولم يسلم يعني لم يدخل في الإسلام. نعم. ولم يسلم إلا يوم الطائف، ولم يغزو عليه السلام بعد الطائف غير تبوك فقط. يعني هذا آخر فعل من؟ آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بكل طائفة صلاة إيش؟ كاملة. هذه أفضل صفات صلاة الخوف لما ذكرنا، وقال بهذا الشافعي وأحمد بن حنبل. وقد ذكرنا أيضا حديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن ربيع. طبعا هو الآن يريد يستدل وراح يطول في الاستدلال وذكر الآثار عن الصحابة وعن التابعين أنهم صلوا صلاة الخوف إيش؟ ركعة واحدة. فذكر هنا يعني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه في كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، يعني غزوة في طبرستان، فقال: أيكم شهد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقدمه فصلى بهم ركعة بالطائفة الأولى ثم ركعة بالطائفة إيش؟ الثانية، كما هو النص. فصلى بهم ركعة ولم يقضوا، يعني ما قضوا إيش؟ الركعة إيش؟ الثانية. ثم ذكر أيضا آثار كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن جابر وعن غير جابر أنها. ثم يقول: وصح أيضا من طريق الزهري عن عبيد الله، اقرأ. نعم. وصح أيضا من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونمشي عليها نذكر لكم يعني أصحابها ونمشيها. طيب اقرأ. وروي أيضا عن ابن عمر، فهذه آثار متظاهرة متواترة، وقال بهذا جمهور من السلف. إيش يريد الآن؟ إيش المسألة اللي بها ابن حزم؟ ركعة واحدة. نعم. نعم. كما روي عن حذيفة أيام عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، لا ينكر ذلك أحد منهم، وعن جابر وغيره. نعم. وروينا عن أبي هريرة أنه صلى بمن معه صلاة الخوف. وروينا عن أبي هريرة أنه صلى بمن معه صلاة الخوف. كيف لابن حزم أن يروي عن أبي هريرة؟ روي له عن أبي هريرة. نعم. روينا عن أبي هريرة أنه صلى بمن معه صلاة الخوف فصلها بكل طائفة ركعة إلا أنه لم يقضى ولا أمر بالقضاء. نعم. وعن ابن عباس يؤمن بركعة عند القتال. نعم. وعن الحسن أن أبا موسى الأشعري صلى في الخوف ركعة. نعم. وعن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: إذا كانت المسارفة فإنما هي ركعة يومي وإيمان حيث كان وجهه راكبا كان أو ماشيا. نعم. وهكذا عن علي ذكر، وعن سفيان الثوري، وعن ذكر عن يعني جمع كبير جدا من الصحابة ومن التابعين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ثم يقول هنا قال علي في الصفحة 36، شفتها؟ قال علي من علي؟ ابن حزم. نعم، هذه طريقة القدماء أنه يقول قال فلان عن نفسه أو قال أبو فلان عن نفسه أيضا. نعم. قال علي: وهذان العملان أحب العمل إلينا من غير أن نرغب عن سائر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ما هما العملان؟ قال يقول وهذان العملان ما هما العملان؟ من يذكر يعني العمل الأول؟ نعم، كيف؟ يعني بكل طائفة ركعة. أيوة، لكن أكمل يعني اللي بكل طائفة ركعة، إما أن يسلم الإمام أو لا يسلم الإمام، يعني يسلم الإمام ركعة ثم ركعة، أو أنه يصلي ركعتين بتسليمتين إيش، ولكن كل طائفة تصلي كم؟ ركعة واحدة. نعم، هذا العمل الأول. والثاني الذي يقوله، نعم، يعني يصلي بالطائفة الأولى ركعتين كاملتين ثم يعيد الإمام، يعني يتنفر الإمام ويفترض تفترض الطائفة إيش. جيد. نعم. وهذان العملان يحب العمل إلينا من غير أن نرغب عن سائر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومعاذ الله من هذا، لكن ملنا إلى هذين لسهولة العمل فيهما على كل جاهل وعالم، ولكثرة من رواهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة من قال بهما من الصحابة والتابعين، ولتواتر الخبر بهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولموافقتهما القرآن. نعم. وقد قال بعض من لا يبالي بالكذب عصبية لتقليده المهلك له: الأمر عندنا على أنهم قضوا. الآن قطعا يورد يعني كلام بعض الفقهاء على هذه الأدلة الكثيرة التي إيش ذكرها، أنهم يقول الأمر عندنا أنهم إيش قضوا، يعني يريد هؤلاء الرد على القول أن الركعة الواحدة إيش مجزئة، أنها لا تجزئ أبدا وأنها غير مجزئة، بأن يقول إيش يقول أمام هذه النصوص الكثيرة، يقول لا الأمر عندنا أنهم قضوا. مين؟ والنصوص واضحة وصريحة جدا، لذلك وصفه بهذه الأوصاف إيش. وهذه قطعا طريقة ابن حزم، وهذا يعني يذكر العلماء أنها من أسباب يعني ابتعاد الناس عن إيش، عن مذهب وعن منهج ابن حزم. نعم. ولا فرق بين من قال هذا القول وبين من قال الأمر عندنا على أنهم أتموا أربعة. لما قرأت إيش قال علي؟ قال علي: هذا انطلاق من الحياء جملة وقصد إلى الكذب جهارا. نعم. ولا فرق بين من قال هذا القول وبين من قال الأمر عندنا على أنهم أتموا. نعم، يعني ألزمهم. ها، يقول طيب لو جاكم واحد قال لا أتموا أربع ركعات إيش راح تقولون؟ ها، ليس يعني لقولكم فضلا على ايش، على قولهم. نعم. وقال لم نجد في الاصول صلاة. بعض الناس ايش يقول لم نجد في الاصول الشرعية ان الركعة الواحدة ايش مجزئة، ما في، فكيف هذه؟ نعم، غير يطلع. نعم. وقلنا لهم: ولا وجدتم في الاصول صلاة. شوف كيف يلزمهم، ما دائما طريقته ايش الالزام. وقلنا لهم: ولا وجدتم في الاصول صلاة الامام بايش بطائفتين الا في هذه الحالة. نعم. ولا صلاة إلى غير القبلة إلا في حالة الخوف. نعم. ولا صلاة يقضي فيها الإمام فيها المأموم ما فاته قبل تمام صلاة إمامه. واضح الصورة هذه؟ ها، لأن الإمام ينتظرهم حتى يتم هؤلاء إيش يتمون صلاتهم. نعم. وصلاة الإمام ما انتهت وصلاة المأموم إيش انتهت، هذا إذا ما هي من الأصول، ولكن الصورة إيش استثناء. نعم. ولا صلاة يقضي المأموم فيها، لا هو يصلي مع إمامه ولا هو يقضي ما بقي عليه من صلاته. هذه أي صورة؟ اللي قلنا صلوا ركعة وراحوا، طبعا ما يتكلمون يظلون في صلاتهم لكن ما يصلون، لكن واقفين تجاه حتى الصف الطائفة الأخرى تجي تصلي إيش الركعة الثانية، فإذا انتهوا قضت الطائفة الأولى، يعني الآن وقوف هؤلاء بعد الصلاة بعد ركعة واحدة مع الإمام، لا هم يصلون ولا هم خرجوا عن صلاتهم ولا هم جالسين يقضون صلاتهم، بمعنى مسكين السلاح، هذا إذا ليست من إيش من الأصول. نعم. وهذا كله عندكم جائز في الخوف، وكل هذه الصور تجوز عندكم واستثنيتموها في إيش في صلاة الخوف. نعم. ولا وجدتم شيئا من الديانة حتى جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل، الأصل أنكم ما وجدتم شيئا من الديانة حتى جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما جاءت هذه الأمور وجاءت الديانة جاءت الركعة إيش هكذا يريد. واضح. نعم. والأصول ليست شيئا غير القرآن والسنة. نعم، الأصل أن الأصول هي القرآن وإيش والسنة، أما عقولكم ويعني اقتصادكم فإنها لا. نعم. فإن قيل قد روي من طريق حذيفة أنه أمر بقضاء ركعة قلنا هذا انفرد به الحجاج بن أرطاء وهو ساقط. طبعا يعني هذا القول أو الاعتراض الثالث أهون من الاعتراض الأول والثاني، لأنه اعتراض يعني يعتمد على إيش؟ على حديث وإن كان إيش؟ وإن كان ضعيفا، نعم، لكنه قطعا يضعفه ويبين يعني ما فيه، نعم. قلنا هذا انفرد به الحجاج بن أرطاء. بس يكفي، شوف بعد أن وقال بعضهم قد روي عن لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتراض أيضا معترض آخر. إيش يقول؟ يقول وقال بعضهم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرد على إيش؟ على القول أن الركعة الواحدة في صلاة الخوف إيش مجزئة. إيش يقول ابن حزم؟ قلنا نعم، إلا ما جاء نص فيه أنه أقل من مثنى كالوتر وصلاة الخوف، نعم، أكثر من مثنى كالظهر والعصر والعشاء. نعم، وقال بعضهم هذا اعتراض إيش معترض إيش رابع، نعم. وقال بعضهم قد نهى عن البكيراء. نعم، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البكيراء. أيوة. قال علي وهذه كذبة وخبر موضوع وما ندري البتيراء في شيء من الدين ولله، يعني ما ثبت من دين الله عز وجل لا يوصف بأنه إيش أبتر، نعم. وقال بعضهم أنتم تجيزون للإمام أن يصلي بهم إن شاء ركعة ويسلم وإن شاء وصلها وصلها في أخرى للطائفة الثانية. وبيقين ندري عندما كان للمرء فعله وتركه فهو تطوع لا فرق. يكفي الآن عند ذكر يعني أقوال الفقهاء، نعم، صفحة 38 يقول وها هنا أقوال لم تصح، نعم، وها هنا أقوال لم تصح قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تروى عنه أصلا، وها هنا أقوال لم تصح قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تروى عنه أصلا، لكن رويت عن من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصحابة رضي الله عنهم عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس والحكم بن عمرو، تنهر الصورة هذه، ومن التابعين مسبوق من الفقهاء الحسن بن حي بن حي نخيي، نعم، ومن جملتها قول رويناه عن سهل بن أبي حثمة، نعم، هذا صحابي طبعا، نعم، عن سهل بن أبي إيش، نعم، رجع مالك إلى القول به، طبعا هو الآن يتقصد إيش فقهاء الأربعة دائما، هذه طريقته، بعد ما يثبت ما عنده ويرد على يعني الاعتراضات العامة ثم يذهب إلى ما يعني قاله الفقهاء الأربعة، نعم. رجع مالك إلى القول به بعد أن كان يقول ببعض الوجوه التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الآن يصف قول مالك أنه لم يصح عن إيش، واضح، نعم، وهو أن يصف الإمام أصحابه طائفتين، نعم، إحداهما خلفه والثانية مواجهة العدو، فيصلي الإمام بالطائفة التي معه ركعة بسجدتيها، فإذا قام إلى الركعة الثانية ثبت واقفا وأتمت هذه الطائفة لأنفسها الركعة التي بقيت عليها ثم سلمت ونهضت فوقفت بإزاء العدو، والإمام في كل ذلك واقف في الركعة الثانية، وتأتي الطائفة الثانية التي لم تصلي فتصف خلف الإمام وتكبر فيصلي بهم الركعة الثانية بسجدتيها هي له أولى وهي للإمام الثانية، ثم يجلس الإمام ويتشهد ويسلم، فإذا سلم قامت هذه الطائفة الثانية فقضت الركعة التي تليها، قضت الركعة التي تليها التي لها، نعم، واضح، صورة واضحة، ها؟ أيوة. الصورة واضحة. هو يريد ليش ما جلس الإمام على حسب ما ورد. كيف؟ يعني كأنه يريد هذه مخالفة. يعني إيش وجه الاعتراض هنا؟ إيش وجه اعتراض ابن حزم على هذه الصورة؟ إيش رأيكم؟ دام فضلكم وانتباهكم، ما انتبهتم؟ ما انتبهتم؟ أنا أتحدى فيكم حد انتبه؟ ها؟ أعد، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. الآن ابن حزم رحمة الله عليه يعترض على الإمام مالك رحمه الله بأن الصورة التي ذهب إليها الإمام مالك ما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح؟ ما هي الصورة؟ أقرأ. وهو أي هذه الصورة أن يصف الإمام أصحابه أن يصف إيش يصف؟ هو أن يصف الإمام أصحابه طائفتين إحداهما خلفه والثانية مواجهة العدو، فيصلي الإمام بالطائفة التي معه ركعة بسجدتيها، فإذا قام إلى الركعة الثانية ثبت واقفا وأتمت هذه الطائفة لأنفسها الركعة التي بقيت عليها ثم سلمت ونهضت فوقفت في إزاء العدو، والإمام في كل ذلك واقف في الركعة الثانية، وتأتي الطائفة الثانية التي لم تصلي فتصف خلف الإمام وتكبر فيصلي بهم الركعة الثانية بسجدتيها هي لهم أولى وهي للإمام ثانية، ثم يجلس الإمام ويتشهد ويسلم، فإذا سلم قامت هذه الطائفة الثانية فقامت بالركعة التي تليها. نعم. لا خلاص خلاص قل لا خلاص. نعم نعم لا نعم ها لا لا نعم لا يا شيخ ها احسنت. هذه زلة من زلات ابن حزم واضحة جدا، مو بس أنا ذكرت متفق عليه، ذكره الفقهاء وهي التي قرأناها هنا. طيب ابن حزم أقرها ولا ما أقرها؟ هذه أقرها. كيف؟ ارجع يا شيخ، ارجع في صفحة 33، ارجع في صفحة 33 شوف ابن حزم نفسه أقر هذه الصورة ولا ما أقرها. ها؟ أول ما قرأنا طبعا هو ذكر صورة ثم ذكر صورة ايش ثانية. ها الصورة الأولى التي قال فإن كان في سفر فإن شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلم وسلم، وهذه الصورة اللي ايش قلناها في الأول. طيب ثم قال ثم تأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين، وإن كان في حضر صلى بكل طائفة 4 ركعات، وإن كان في الصبح صلى بكل طائفة 2 ركعتين، وإن كان في المغرب. ثم قال وإن شاء، هذه الصورة ايش الآن الثانية، قال وإن شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة ركعة، واضح. ثم تسلم تلك الطائفة، يعني كم الركعة واحدة كل طائفة تصلي كم؟ هذه الصورة اللي أصر عليها وشد عليها ايش ابن حزم خلافا لجمهور الفقهاء والعلماء. ثم قال وإن شاء هو سلم وإن شاء لم يسلم كما قلنا، يعني الإمام أيضا يصلي ركعة وركعة مع كل طائفة. ثم ايش يقول؟ ويصلي من أخرى ركعة ويسلم ويسلمون ويجزئهم. وإن شاءت الطائفة، انتبهوا الآن، وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة والإمام واقف فعلت. هذه هي التي أنكرها على من؟ على لحظة لحظة. قال وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة والإمام واقف فعلت، ثم تفعل الثانية أيضا كذلك، يعني يكون واقف الإمام في ركعته الثانية فتقضي الطائفة الأولى ثم تأتي الثانية وأيضا لها أن تقضي بعد إيش؟ بعد الإمام. عين الصورة التي أنكرها على الإمام مالك أقرها إيش؟ أقرها ابن حزم. نعم لا ما في اختلاف. طيب إلا كيف؟ هذا الذي يريده مالك، ما في كلام، يعني الطائفة الأولى تقضي والإمام إيش واقف. طيب الطائفة الثانية تقضي بعد إيش؟ بعد تسليم الإمام. بعضهم ذكر صورة أخرى قال قبل أن يسلم يقومون ثم ينتظرهم في التشهد، ما في مانع. لا أبدا أبدا، ابن حزم أنكر الصورة كلها على الإمام مالك. لا ما في فرق أبدا. هذا الحديث الذي ثبت هنا قطعا الصلاة الأولى وهي الركعة ولا الركعتين، حديث جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة وصلى بطائفة الركعتين وتأخروا يعني انتهوا، ثم وصلى بالطائفة الأخرى فكان النبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم إيش ركعتين كاملتين ركعتين كاملتين. وعند النسائي أصرح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة طائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بآخر ركعتين ثم إيش ثم سلم. هذه الصورة الأولى واضحة جدا وهي قطعا ما هو الذي رجحه إيش ابن حزم رحمة الله عليه، يعني إما ركعة وإما ركعتين بتسليمة كاملة مع الإمام والمأموم. الثانية قطعا هذا الحديث هو الذي ذكره هنا وتذكرون، قال عن صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض يقول ابن القيم رحمة الله عليه، البعض قال يعني بعض المحدثين قالوا عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال عن صالح بن خوات هذا من التابعين عن سهل بن أبي حثمة. هو الحديث الذي أنكره ابن حزم على من؟ على الإمام مالك. شوف الصورة اللي يقولها الآن، انتبه للصورة، يقول وها هنا أقوال لم تصح ولكنها رويت عن من دون الصحابة. ثم ايش ذكر؟ قال ومن جملتها قول رويناه عمن عن سهل ابن ابي حاتم. حديث سهل هو عين حديث صالح ابن خوات. لكن في بعض الطرق يقول عمن صلى مع النبي، وفي البعض الاخر يقول عن سهل ابن ابي ايش حسمة، فهو عين الحديث. الحديث واحد واضح. ها ايش يقول؟ يقول عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن سهل بن ابي حثمة قال مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع يوم ذات الرقاع ان طائفة صفت معه وطائفة كانت وجاهة ايش وجاهة العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فاتموا لانفسهم وهو في انتظار. طيب ثم انصرفوا من جهة العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعات التي بقيت من صلاته فاتموا لانفسهم فسلم بهم. بعض الرواة قال انهم يعني اتموا صلاتهم ثم سلم بهم، تحمل على ايش يا شيخ؟ لما اما انه جلس يعني الصورة من الصور انه يجلس وينتظرهم، والصورة الاخرى انه ايش انه يسلم وبعد التسليم ايش يتمون صلاتهم. وهذا ايضا مما رواه البخاري ومسلم. حديث سهل الذي يريده ابن حزم هنا رواه البخاري ومسلم والامام مالك في الموطأ، لذلك الامام مالك ذهب اليه وعلى انه من عمل ايش مما رجحه اهل المدينة في العمل في صلاة الخوف. يعني نفس الحديث الذي ينكره ابن حزم رحمة الله عليه في البخاري ومسلم وفي موطأ الامام مالك رحمة الله عليه اجمعين. نعم اقرأ عيشه. نعم. قال علي هذا الامر المذكور قضاء الطائفة الاولى والامام واقف، وقضاء الطائفة الثانية بعد ان يسلم الامام لم يأتي قط جمع هذين القضائين على هذه الصفة في شيء مما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا، وهو خلاف ظاهر القرآن لانه تعالى قال ولتأتي طائفة اخرى لم يصلي ولان الطائفة لم تصلي بعض صلاتها معه. طيب ارجع نجي الان عند ابي حنيفة رحمة الله عليه في الصفحة المقابلة في الوسط تقريبا. ومنها قول رويناه عن عبيد الله بن عبد الله بن عفة بن مسعود وابراهيم النخعي اخذ به ابو حنيفة واصحابه الا ان ابا يوسف رجع عنه، وهو ان يصفهم الامام صفين، طائفة خلفه وطائفة بازاء العدو، فيصلي بالتي خلفه ركعة بسجدتيها، فاذا قام الى ركعته الثانية وقف ونهض الطائفة التي صلت معه فوقفوا بازاء العدو وهم في صلاتهم بعد، ثم تأتي الطائفة التي كانت في إزاء العدو فتكبر خلف الإمام ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية له وهي لهم الأولى، فإذا جلس وتشهد سلم، وتنهض الطائفة الثانية التي صلت معه الركعة الثانية وهم في صلاتهم فتقف في إزاء العدو، وتأتي الطائفة التي كانت صلت مع الإمام الركعة الأولى فترجع إلى المكان الذي صلت فيه مع الإمام فتقضي فيه الركعة التي بقيت لها وتسلم. نعم. ثم تأتي فتقف في إزاء العدو وترجع الطائفة الثانية إلى المكان الذي صلت فيه مع الإمام فتقضي فيه الركعة التي بقيت لها، إلا أبا حنيفة زاد من قبل رأيه زيادة لا تعرف من أحد من الأمة قبله، وهي أنه قال تقضي الطائفة الأولى الركعة. طبعا هذا وجه الإنكار، وإن الصورة اللي قبل اللي ذكرها هذه ثابتة متفق عليها في البخاري ومسلم، لكن هو يريد يعني متتبع لأبي حنيفة في هذا القول الذي قال أنه لم يقل به أحد من يشمل الأمة. ما هو القول؟ ولأنه قال الطائفة الأولى الركعة التي بقيت عليها بلا قراءة شيء من القرآن فيها، وتقضي الطائفة الثانية الركعة التي بقيت عليها بقراءة القرآن فيها ولا بد. يعني هذا القول يقول أنه لم يقل به إيش؟ ما نعرف من جابها أبو حنيفة. نعم. في ركعة القضاء. نعم. قال علي وهذا عمل لم يأتي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن فيه مما قد يخالف كل أثر جاء في صلاة الخوف تأخير الطائفتين مع إتمام الركعة الباقية لهما إلى أن يسلم الإمام، فتبتدئ أولاهما بالقضاء ثم لا تقضي الثاني إلا حتى يسلم الأولى. وفيها انزل في أنزل أسفل الصفحة فقيل لهم وقال بعضهم لما نرى قوما. نعم. وقال بعضهم لما بدأ بالقضاء قبل تمام صلاة إمامه، فقيل لهم ولا رأيت قط مأموما يترك صلاة إمامه ويمضي إلى شغله ويقف فرهة طويلة بعد تمام صلاة إمامه لا يقضي ما فاته منها، وأنتم تقولون بهذا بغير نص ولا قياس، ثم تعيبون من اتبع القرآن والسنن على ذلك هو الضلال المبين، لاسيما تقسيم أبي حنيفة في قضاء الطائفتين إحداهما بقراءة والأخرى بغير قراءة، فما عرف هذا عن أحد قبله ولا يعيده رأي سديد ولا قياس. ومنها الآن يجي إلى مسائل أخرى يعني خالف فيها بعض الفقهاء. نعم. ومنها يعني من هذه المخالفات قطع، لأن هذه اعتبرها إيش قال؟ ها؟ الضلال المبين. نعم. ومنها قول ذهب إليه أبو يوسف في آخر قوله وهو قول الحسن اللؤلؤي وهو أن لا تصلي صلاة لا تصلى وهو أن لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أبو يوسف رحمة الله خالف قطعا يعني في هذه المسألة. نحن كما قلنا يعني مشروعية صلاة الخوف قطعا يعني شرعت في الكتاب وفي السنة وكذلك إجماع الأمة. الحقيقة العلماء كلهم يجمعون إلا يعني هذا الخلاف الذي ذكر عن أبي يوسف وخلاف آخر ذكر عن الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي أو تلميذ الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمعين. يقول أبو يوسف أن صلاة الخوف قطعا إيش علته إما إيش العلة اللي ذكرها؟ قال لا تصلى بعد رسول الله بمعنى أنها إيش أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة هذا التخصيص يعني ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة. قطعا استدل أبو يوسف بإيش؟ قال استدل بآية في القرآن يقول أنه قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. لكن قطعا الفقهاء يعني ردوا عليه ردودا لا تعد ولا تحصى وجهلوه في هذا الاستدلال أعظم تجهيل. والحقيقة الأمر كذلك يعني النبي الله عز وجل يقول يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله لك. يعني هل يجوز لغير النبي أن يحرم؟ إذا وجه الخطاب من الله تعالى إلى رسول الله فهو خطاب للأمة إلا إن دل دليل على إيش؟ على التخصيص قطعا. لأن الأصل في هذه الأمة أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرها الله عز وجل به. فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا، كل ما شرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو شرع ونحن مأمورون باتباع ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى، ليس يعني من تخصيص. وتعرفون يعني قصة الصحابي اللي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة في الصيام فقال إنني أفعله، فقال إننا لسنا كهيئتك. غالب النبي صلى الله عليه وسلم ما في تخصيص، ما شرع لرسول الله هو شرع للأمة والأمة مأمورة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا خاصية لرسول الله إلا إن دل دليل على إيش؟ على هذه الخصوصية. ويعني لا شك أن أبو يوسف أخطأ خطأ عظيما جدا في هذه المسألة. ثم يعني بعد هذا الأمر بعد يعني غير دليل الاتباع ودليل المشروعية العامة للأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا الصحابة فعلوا يعني هذه الصلاة وهذه الهيئة فعلوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت عنهم إلى حد إيش؟ إلى حد التواتر كما يقول ابن حزم رحمة الله عليه، كما قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة إيش حسنة. فالحقيقة الصحابة فعلوا ونحن مأمورون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني علماء الأمة كلها يعني مطبقة ومتفقة على هذا الأمر. والإمام المزني أظن ما ذكره هنا، ما ذكر عن الإمام المزني الظاهر أنه ما يعني لم يعني يرى قوله إلا كان ما يتركه أبدا. الإمام المزني يقول أنها منسوخة، ذكر عن صلاة الخوف أنها نسخت بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بإيش؟ استدل بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أنه قضى بعض الصلاة، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى قضاها في غزوة الخندق، هذا دليل على نسخ إيش؟ على نسخ صلاة الخوف، إلا لصلى صلاة الخوف في غزوة إيش؟ في غزوة الخندق. أين غزوة الخندق وأين ذات الرقاع وأين غزوة تبوك؟ قطعا الخندق كان في أول إيش؟ أيضا رد الفقهاء والعلماء عليه ردود كثيرة. يعني وأين أنت من التاريخ؟ غزوة الخندق في أول إيش؟ في أول يعني قطعا الدولة إيش الإسلامية. أما غزوة تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها صلاة إيش؟ وكذلك ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق. فهذا مما يرد على هؤلاء. والجمهور قطعا يعني كما قلنا استدل بالأصل الذي هو الكتاب بقول الله عز وجل، وكذلك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنة، وكذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما فعل علي في الصفين وفعل غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم تقرؤون عند ابن حزم؟ نعم عرفت مسلوب ابن حزم. اقرأ هذه آخر مسألة فإن قال قائل جاء وقت الأذان. وإن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.